أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله الذي جعلكم ليلة تسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. العمر لبنادم هي هذه اللحظات، وهذه الأيام، وهذه الأسابيع. ولجد قلش أخلف، والأشقياء سيسألون يوم القيامة عن هذا العمر، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أتجوب أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. يصطرخون الصراخ ذي كن صوت غير مفهوم، صب العامين ليس مثلا زقا بتلقرن غنيني، وهم يصطرخون فيها بتلقرن في هذا الصراخ: ربنا أخرجنا منها، من العذاب، من جهنم، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أتجاوبنا ولجن شوم العمر كافي 30 40 50 60 عام بلياليها وأنهارها، ما يتذكر فيه من تذكر. تذكرون حقيقة هذه الحياة الدنيا، حقيقة الجنة، وحقيقة النار، حقيقة الموت. أربع سنين هذا كان خزر في الواقع بتلات صارا، يعني قل حد يتمل الحياة، يتمل ربعا في لحظات أتيه اللخرت. ألا تكفينا هذه عبرة فاعتبروا يا أولي الأبصار. قائل يقول: هم ربعا من سواف فرعون، هم سواف قارون القرآن، شغل ما هي العلاقة؟ أغنيني إن لقد كان في قصصهم عبرة، قصصهم وكل قصة لها إسقاط. فرعون قصة في القرآن لها إسقاط في الواقع. أنرق فراعنة، يعني نسب تختلف، فرعون دزعلو، فرعون متوسط، فرعون ضبزة، ولكن النهاية واحدة. اعتبروا يا أولي الأبصار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. يمروا السؤال أو اسم تكان سجون باش كان أندرسه القرآن، هل ينظرون إلا تاويله؟ يقول شو جار النقذة والإعراض وربعا مشان غذياء، يعني تنبيهات تفسير إقن. أنا كان خزر في العالم كله من فتن وزلازل وأزمات كلها سبب ذلك الإعراض عن منهاج الله سبحانه وتعالى، عن كتابه. هذا قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ستوجهاتنا رب العالمين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هل لكن نطبق قانون الخاتم؟ لبيت أسس على التقوى من أول يوم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يتقدم الأول في سورة الواقعة عن القسم يدي رب العالمين في هذه السورة، وهو قسم عظيم. يقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن في أكثر من موضع، ولكن داني يوصفه القسم بأنه عظيم. أغني مثلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أغني: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ديننا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قد نستحضر من هو المقسم، من هو يتجلى ذاني؟ المقسم هو الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم. سبت يجول، يجول بمواقع النجوم، فبت يجول، يجول بمواقع النجوم فبت يجول على أن هذا القرآن كريم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. ولكن يكمل أن غيقن شعر إلا أو القرآن الكريم إلا في كتاب مكنون. مكنون بمعنى مخفي. أربعة من القرآن الكريم اسكرمت وستة وذكان وسي مطهر لا يمسه إلا المطهرون. هامي قعموني لأنه تنزيل من رب العالمين. كذلك تقدم نرضي الله أربع من شان البراهين في منس يعني المقسم سبحانه وتعالى الجلاني من عالم الشهادة. أرضي بني الله أنت يخلق، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. خلقون البنادم، وكذلك يوجد مقومات حياته. أفرأيتم ما تحرثون من طعام وشراب، أفرأيتم الماء الذي تشربون. وكذلك تفوت لأن هي عماد يعني الشيء الضروري لقيام الحضارات. أفرأيتم النار التي تورون، لأن أنت لجول داني. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. إجابة على هذه الأسئلة أن في ربع عام واحد سيخلق، واحد سيوجدون الطعام يشوفون النبات، واحد كذلك يسطد أمن سجنة، واحد يخلقون تفوت. أفرأيتم النار التي تورون بعد غنين فسبح باسم ربك العظيم، بمعنى نزهه عن الشريك. واحد يخلق قعون أو نبسون، وكذلك عمق التسبيح لو لخلقون أمور عبثا. فسبح باسم ربك العظيم. هناك تبع، هناك سؤال، هناك جنة أو نار. ثم أندبين كذلك يقن حقيقة خامسة، وهي حقيقة الاحتضار من حقيقة الموت. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. بتغلوا مثل القوة حيلة يقن يعني وسيلة وتجمون النفس تفق من هذا الجسد وتنجمم، لأن الأمر لله سبحانه وتعالى وحده. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. في الآخرة نضيبين مصائر الناس جميعا. أمشي اللي بينا في بداية الصورة عند الانقلاب الكوني غدقا عند نهاية الحياة الدنيا، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، كنتم أصنافا ثلاثة، يا إما يا إما يا إما تشخلف، إما من السابقين من أصحاب الميمنة من أصحاب المشأمة، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. كوليجن سجن يعني يدخم ما تفكر أو السن نشين سمنت الصنف لك. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. طبعا لا شك نحد أدين الجم أدر ملك الموت ولا يحول دون هات النفس وخروجها من الجسد، إنما هناك النتائج النهائية. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. أذكر من الأغنين فسبح باسم ربك العظيم. يعني كل حد ينال جزاؤه النهائي رب العالمين أولي ظلم ولا حد. فسبح باسم ربك العظيم. وطهارة القلب رب العالمين تبين نغض رب العالمين انت يطهر لون من الرجس، والرجس هو أثر وسوسة الشيطان. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لاحظ، ويطهركم تطهيرا. ضرب عامل هو الذي يطهر بنادم، يطهر جسده المادي، خاطر جسد مادي في المغسلة تسكو برسوامان يزيل النجاسات بالماء، تسكبر سموراس، تسكبر المكان وثيابك فطهر، هذه السرد يعني صحت السومن. ولكن قول ديس الأول قول يعني المادي والدول كذلك المعنوي الغيبي. قول المادي بإمكان طبيب جراح أسياوض يقوم بعملية جراحية معينة، ولكن القلب المعنوي الغيبي ضرب عامل وحد سيطهره. في سورة الأحزاب رب العالمين يخاطب نساء النبي وهن أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لن تبعث، ولكن أون القرب يعني ولتشمر غفصنت عافر الاجتهاد باش قرب العامين سنتهر ولو نسنت خاطي على خاطر قرب النبي صلى الله عليه وسلم ادي عاد نسنت مطهر تلقائيا خاطي. وانما هناك توجيهات من الله سبحانه وتعالى لهن بشك ادي بعد غفصنت الرجس ويطهر قلوبهن. يعني ملا الخطاب لنساء النبي اموني حضور من باب اولى، انت تيان تقرب من سيدنا الحسن ما يغلب الناس. انت لابد من جهد وبذل الوسع في سبيل الله سبحانه وتعالى. أبريدنا رب العالمين. يا نساء النبي لستن كأحد من نسائن اتقيتن. التوجيه الأول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، وآتينا الزكاة، وأطعنا الله ورسوله. همج عموني، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. شأن رب العالمين هو الذي يطهر القلب المعنوي الغيبي. في سورة التوبة أنظر من رب العالمين يكن حد الله أنه يتغفر. الله سبحانه وتعالى يطبع على قلبه. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا، سورة يذكر فيها بذل الجهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم الخير يخسي من سيخسي تحضو ضيضن، كان يبذل الجهد في ذلك، كان ينذر يبلغ عن القرآن بحرارة منذر. وليني شي نتظل غضوما أتزغ الحيجة زول عمرة أتذكر حضو ديضن ضب الرسول ينامون. وإنما يتقوم سون الشعائر وكذلك يتعفر باش حضو ديضن يقوم السيسنت باش رب العالمين أصيت هارولس أي صوت نور القرآن في قلبه فيفوز وينجح يوم القيامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم. قال يلا لغنا مشروع لغنا مهمة أنظم باللغ أنطفوس أسنين نشي لك نلهاء. وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، شيني هناك يعني لدينا حد يقوم بجهد إلا واسي يغسل الكسل يغسل يعني القعود. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف مباشرة القانون ربما دجور، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. رب العالمين سنج طابع فلون سن أدعد لا يفقهون شيء من كلام الله سبحانه وتعالى. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم بتتفرت نسن وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. طبعا رسول الله 400 متلخرت، ولكن العمل سنتس المنهاج لقائم ولتبدي. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. كذلك في آخر السورة أنظر بين رب العالمين الفارق جاري نيلان تعفر نيلان وتعفر. وإذا ما أنزلت سورة مارون عزم وإذا ما أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استذنك أولو الطول منهم. عند الذكر داني وإذا ما أنزلت سورة يعني أنتونيو ذكر فيها بذل الجهد، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، الذين آمنوا تمنى أتوطيك تسرت يتوض كارديس عفر خاطر هامي لسن بعد أن عفرني لذي استفرت، فهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، المرض داني مرض معنوي لأن وسوسة الشيطان لأن الرجس، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وإذا ما أنزلت سورة أما شنا يتذكر ديس بذل الجهد، نظر بعضهم إلى بعض قال نشيلوا التعفيرة ألبت فلني حد أني عفر، نظر بعضهم إلى بعض تقلل بعضهم، هل يراكم من أحد ننتبتن بتا ولاحظوا اللي خزرتن ينصرفون، ولكن كل سلوك إلا ملائكة للتارين التقرير. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، رب العالمين يصرف قلوبهم أدعد لا يبذلون جهدا تغيلني إلا ظلت نصندوزو من صند زكاة تكفى، ولكن رب العالمين يخسجنا إلا نبذل جهد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا ولجور المعاش في هذا السبيل، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سمعنا بعمين في نفس السورة عن دوين ذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ماذا عندي بيني لا أي عمل ولو كان بسيطا يقوم سيس المؤمن يعني يعافر رب العالمين اتكافى اتجازا. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما رب العالمين يعني أن يحرض لبذل الجهد هامي، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ أدفة في سبيل الله لا مأجور ولا نصب أدعية ولا مخمصة أدلاص في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. هامي إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. سمن المؤمنون متوطى اكترت ديس أمر ببذل الجهد كانوا يستبشرون خاطر السنن إلا خالصين على كل صغيرة وكبيرة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون شن الرسول صلى الله عليه وسلم يفق لتعافر انت المهاجرين والانصار ولكن هناك مخلفون والغصن اضعفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا خطئا يصلوا ان يصوموا كانوا يصلون ويصومون ولكن كرهوا ان يجاهدوا غصن الكسل والغصن عفر وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر لا تنفروا في الحر والتفت الحليح ماء قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا هم إنكم رضيتم بالقعود أول مرة خزر يعني أقمي دحشح الشاموني عدم بذل الجهد بتدس قامي لبنادم فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فكيف بجنين يعني ازدغوا النجم ولن نقيم في حلقة جلسة يعني طلب علم النوزن وند القرآن دو رب العالمين من شد عدن من شد تحاسب جنين يعني يقل كسل لن تجاوز كل الحدود إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم هامي خطر شقين مع جمع الأموال قم عطر وانصن إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إذن المسألة خطيرة جدا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين طبعا سورة التوبة تسول في مجموعها بس المعروفين قندين دعافر دين الجهاد ومنكر قندين القعود والكسل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض يعني طمرت جبتن متثاقلين أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه أي الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله ملمي

يحلفون بالله، كل هذه صفاتهم. يعني هم يربع من إحكان غفصنا لعد نططع مشوضا ولا اثنين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. لاحظ كيف ماشي جواب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يلبي الأمر بجد. ولئن سألتهم بتغدنين لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يقن معلم في القسم قال يخزر، يقن تلميذ ذهنه شارد، يعني توجمس وتلي ذني بتغسيني أسيني جيت تقرأ ولا جيت تلعب. وقت له ولدي مع سجن قلت له عب يطرح سنت كونه ويجي الاهتمام يدرس الاضطرار ولا نشنين. يعني أتني صراحة عدم اهتمامنا بحلاق الذكر بحلاق القرآن اسم لك اضطرار، ونخدع بعضنا خطر الشيء يوم القيامة لعن بعضنا. نعم يعني بتونني كلمة حق أبدا، قال أبدا حد يلعن حد هم ويتهم ويتنبهد. يعني ألا يكفينا أن يتصارع في الساحة من زلازل ومن فتن مش كده فاقصيداس 24 غير تنبيه، وإن كان يغل بدون الغسن أذمني له عقوبة من الله فيضانا في الوثمانية. ولكن حقيقة جزاء أعراضنا ما نقود القشرة وجار. نعم وجد وراء، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم. منو إنه تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم ماذا؟ صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ما له خطر تاوين بنسنا متى دقن مدني لأن مميزين الناس نخاتي أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. مع سيني كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. والجن قمت يوان رب العالمين فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، الأنباء الحقيقية، هات الأنباء المزيفة لكنا نتسلى نخزتين أنباء حقيقية من رب العالمين. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات كلهم، يعني أين المشتركين ديس، أتتهم رسلهم بالبينات. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. في الصفحة المقابلة ونيو دلوعد من رب العالمين المؤمنين يجور عفر